امرين اثنين، اما هجرة اعتبار في الكون ليقع تقع عينه على ما خلق الله من عجائب فيزداد ايمانا به، دي اسمها سياحة اعتبار. وفي سياحة تانية اسمها سياحة استثمار، ضاقت بلاد به فهو رايح هناك. الاثنين ربنا كلم قل سيروا في الارض فانظروا، دي سياحة الاعتبار، قل سيروا في الارض ثم انظروا، يبقى هيبقى فيه شيء تاني، والنظر والاعتبار شيء اخر، يبقى الاول للاعتبار والثاني للاستثمار، بس ما تنساش الاعتبار، خد الاستثمار والاعتبار. الحق سبحانه وتعالى بيقول ان الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم، محد ظالمهم اللي بيظلموا روحهم، انتوا ليه بعدين مستضعفين؟ الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يبقى عايزوا تتنقل من هنا لحتة فيها ايه؟ ومن يهاجر يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة. ليه؟ لان الله قال آية في الكتاب اللي قلناها في الامم المتحدة، قلنا آية في القرآن تحل اشكالكم وتغني عنكم، الله يقول والارض وضعها للانام، الارض كل الارض للانام كل الانام، الله. انما انتوا ليه عملتوها حدود وعملتوها سدود وعملتوها من مش عارف ايه؟ فلو ان كل واحد ضاقت به امكنه يروح لمكان ثاني لازم تكون الارض كلها للانام كل الانام. ولذلك احنا قلنا هناك في البتاع اللي كنا عاملينه بمناسبة الأرض، بمناسبة الايه؟ الأرض. الله وضعني للأنام كل الأنام عشان تعيشوا في سلام من غير خصام، اللي يجوع هنا يشبع من هنا، ما دام تبقى المسألة كده ما فيش لا خلاف ولا حد يتنوني. اما اللي عملها ايه؟ الحدود التي صنعتموها والفواصل والحواجز. لو ان الارض كل الارض للانام كل الانام ما كانش، لان احنا مشكلتنا في العالم الان ايه؟ ارض بلا رجال ورجال بلا ارض. نعم تمام. طب لو عملنا استطراق ونقلنا تنتهي المساله وتنحل، ما يبقاش فيه اشكال ولا اي ايه ولا اي حاجه. فالذين بقى يذهبون لسعه العيش، نقول له اياك ان تذهب لتطلب سعه عيش دنياك لتضيق على نفسك منافذ أخراك وتبقى مبسوط في الدنيا ويبقى عندك دخل، إنما إيه؟ دينك مهلهل وأخلاقك بيضة ومش عارف إيه. وعلى الإنسان حين يهاجر لطلب الرزق أن يبحث أولا في حاجتين اثنين، أمر يتعلق بالأبدان وأمر يتعلق بالأديان. أما بالأبدان فشوف البلد دي فيها أمراض خبيثة، أطعم نفسي ضد هذه الأمراض زي ما بيعملهم لما نروح بلد بنطعم ضد الأمراض، وبعدين وأطعم نفسي ضد القيم، مش بدني يبقى أهم من ديني، لازم أشوف هل أستطيع أن أزاول مشاعر ديني بدون ضغط علي؟ إن كانت كده تبقى حلال الرحلة، إن ما كانتش كده يبقى حرام أن ترحل وتقول لنفسي مضطر ومش مضطر. ميلة خلي اقعد، انت تريد عملا من نوع خاص، عملا يترفك، وفيه فرق بين عمل يقوتك ويؤدي لك ضرورة الحياة وعمل يترفك. العمل الذي يترف في خصب المجال، والعمل الذي يقوت في قضاء هذا المجال. فكالذين، ولذلك انا قلت لهم جئتم لتطلبوا سعة العيش ستعطون هذه السعة، ولكن سيمر عليكم فترة كل اللي كسبتوه مهما غلى لا يساوي ان تجد ابنتك مصاحبه ولد قبل ما يتجوزوا. الله. نعم. ولذلك انصحكم اللي عنده بنات يراعي للحكايه دي، لكن اللي عنده بنين يمكن يقول يتجوز، انما اللي عنده بنات يعمل ايه؟ فاذا لا اتم السياحه تطمئن الى انك البلد التي تصير اليها ما متعوقكش عن أمور دينك، فإن حملتك على أي شيء وخلوها تبقى حرمة اللحلة وتقعد كده مطرحك، ومن أخصب تخير ومن أجدب انتجع. فإذا وجد في نفسه ضعفا عليه أن يتراجع. عدل. نعم. أخوة الإسلام في كل مكان في العالم الإسلامي، كان هذا لقاء الإيمان مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، لعلنا قد وفقنا من الله عز وجل في أن نلقي بعض الضوء على بعض الأمور التي استعصى الفهم بالنسبة لها لبعض السادة المشاهدين. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.